بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال لي الرواية عن أبي يحيى الصنعاني قال قال لي يا أبا يحيى إن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن. قال قلت جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم، الوصي الحي الذي هو إمام ذلك الزمان، يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها، فتطوف به أسبوعا 7 مرات، وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش 2 ركعتين، ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها، فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا، هذا أولا، ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل جم الصفير. هذه الرواية وإن كانت هي ليست من الروايات الأخلاقية التي نقرأها في كل يوم، وإنما قرأتها بمناسبة البحث الذي أشرنا إليه بالأمس. أنا بعض الأبحاث عندما أشير إليها هنا بناء على طلب الإخوة، لأنه من خلال الأسئلة التي ترد يطلب بعض الإخوة أن نشير إلى بعض الأبحاث وإن كانت خارج عن محل الكتاب وعن البحث الذي نحن بصدده. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس أشرنا إلى هذه النقطة، ولعله طرق سمع بعض الإخوة هذا المطلب، وهو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وقبلهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هل يتكاملون في هذه الحياة الدنيا أو لا يتكاملون؟ هذا كان مطلب. المطلب الآخر الذي أشرنا إليه بالأمس هو أن الأئمة من حيث هذه الوجودات المقدسة هل يختلفون من حيث المحتوى الوجودي عن باقي البشر وإن كانوا بشر أو لا يختلفون؟ أسمع هنا وهناك بأن البعض يقول أن الأئمة هم بشر عاديون، لا فرق بين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبين أي إنسان عادي، لا فرق بينهما إلا في أن الرسول الأعظم أوحي إليه وذاك الإنسان لم يوحى إليه، ولو أوحي إلى ذلك الإنسان الآخر لكان هو الرسول الأعظم. وهذا معنى تفريغ الرسالة أو تفريغ الرسول الأعظم من المقام الشامخ له، وبتعبيره تفريغه عن الحقيقة التي تسمى بالحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اتجاه آخر يسمع هنا وهناك هو أن الأئمة والرسول الأعظم هؤلاء ليسوا ببشر. طبعا لا يقولون ليسوا ببشر، ولكن لازم كلامهم أن هؤلاء ليسوا ببشر. لماذا؟ لأن هؤلاء يقولون هؤلاء لا يحتاجون إلى العباد، هؤلاء لا يتكاملون في الدنيا. إذا لا يتكاملون يكونون ملائكة أو لا يكونون ملائكة؟ لأن قلنا فيما سبق نحن أن الملائكة لا يتكاملون، وإلا البشر بما هو بشر يتكامل. في قبال هذين الاتجاهين أنا قرأت هذه الرواية، وهي أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول بأننا نحن في كل ليلة جمعة ماذا؟ نزداد علما. مو رواية وروايتين، روايات متعددة بهذا المضمون. ولكن يأتي هذا السؤال، وهو أنهم تزدادون علما لأعمال قمتم بها أو جزافا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يزيد في علمكم كل ليلة جمعة لأعمالكم، لأجل أعمالكم، أو يزيد في علمكم بلا سبب وبلا موجب؟ خب إذا كان بلا سبب ولا بلا موجب، خب لماذا لا يزيد في علوم؟ ومن حقك أن تسأل هذا السؤال، أو ليس من حقك هذا السؤال، أنه لماذا يعطي أولئك ولا يعطيني لي؟ إذن لابد أن يكون هناك سبب أدى بأن يعطي لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام ولا يعطي لغيرهم، لأنهم هؤلاء استحقوا هذا العطاء بطاعتهم، وغيرهم لم يستحق لأنهم لم يطيعوا الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. طبعا شواهد كثيرة أيضا توجد لإثبات هذه الحقيقة. واحدة منها هذه العبارة التي نحن قرأناها لعله في موارد متعددة. هذا المقطع موجود في دعاء الندبة، الرواية المقطع هكذا: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك. خب هؤلاء الأولياء من هم؟ الذين استخلفتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم. ومن حقك أن تسأل لماذا اختار الله سبحانه وتعالى لهم ولم يختر لنا؟ لماذا؟ إن قلت أنه جزاء تعالى الله عن ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عابث أو حكيم. حكيم، إذن والحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. خب لماذا أنه اختار لهم جزيل ما عنده من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال؟ الدعاء هو المقطع الأخير يجيب على أنه لماذا اختار لهم ولماذا استخلصهم ولماذا زادهم في علمهم ولماذا إلى آخر الأسئلة. يقول: بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية. هذا الشرط فقط عليهم وعلينا أيضا. الله فقط شرط على الأئمة، يعني لم يطلب من عبدنا أن نكون زاهدين في هذه الدنيا؟ والزهد في هذه الدنيا قلنا فيما سبق أن لا يتعلق قلبك بها، مو أن لا تملك شيئا. بينا فيما سبق أن الزهد ليس معناه أن لا تأكل، أن لا تشرب، أن لا تملك، لا لا، أن لا تملك من شيء من أشياء الدنيا. هذا الشرط لهم أو للجميع؟ للجميع أخذ الله هذا الشرط. بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك، قبلوا منك الشرط، فقط باللسان قبلوا الشرط. يقول: لا، وعلمت منهم الوفاء به. إذن الله يزيدهم في كل ليلة جمعة، والله يختار لهم النعيم الدائم الذي لا زوال له ولا اضمحلال. لماذا؟ لأنه شرط عليهم وعملوا بالشرط، وشرط علينا وماذا؟ وخالفنا الشرط. وحيث أنهم يعملون بالشرط الذي شرط عليهم، الله سبحانه وتعالى يزيدهم في كل ليلة جمعة ما يزيدهم. فلهذا ورد عندنا، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك، بأنه من أخلص لله 40 صباحا، يعني بشرط أن يكون إماما، لا أي إنسان كان، من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ولكنه إذا لم تجري ينابيع الحكمة من قلبنا على لساننا، يعني أخلصنا أو لم نخلص، إلا أن نقول نعوذ بالله أن هذه الأحاديث كاذب، أن وعد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى وعد ولكن لا يفي بوعده. مع أنه هو القائل أن الله لا يخلف الميعاد. إذن الله أعطاهم ما أعطاهم، أعطاهم مجانا وبلا مقابل، لو شرط عليهم الطاعة وعلم منهم الوفاء بذلك. إذن التفتوا جيدا، لولا أعمالهم هذه، لولا صلاتهم هذا، لولا خشوعهم، لولا خضوعهم، لولا بكاؤهم، لولا صدقاتهم، لولا وصولهم للفقراء والمساكين، لولا هذه الأعمال أيضا كان الله يعطيهم أو لا يعطيهم؟ إذن يتكاملون بأعمالهم أو لا يتكاملون بأعمالهم؟ بعد محال أنه لا يتكاملون بأعمالهم في هذه الدنيا الدنيئة، بل أساسا قرأنا في الرواية يتكاملون بعد وفاتهم أيضا. هذه الصلوات التي نحن نصليها على النبي، نصليها على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذكروا في محله وهو الحق بأن هذه الصلوات لها فائدتان: فائدة يرتفع بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقاما فوق المقام الذي هو فيه، وفائدة تعود على من؟ تعود على نفس الإنسان الذي صلى عليهم. فلهذا ورد في الأدعية، أنت الآن في التشهد، في التشهد ماذا تقول؟ وارفع درجته. خب وارفع درجته حتى ماذا يحصل؟ عندما ترتفع درجته شفاعته أيضا تكون ماذا؟ أوسع، فيشفع. التفتوا جيدا. إذن هاي الرواية قالت يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى أن يطوفوا حول العرش. إذن مو فقط يتكاملون في هذه الدنيا، بل يتكاملون بعد هذه الدنيا أيضا، لأن درجات الكمال متناهية أو لا متناهية. بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا بأن الإنسان عندما يسافر في السفر الأول من الخلق إلى الحق، يسافر من العالم المادة إلى عالم الملكوت، هناك يبدأ السفر الثاني. أي سفر يبدأ؟ يبدأ سفرا من الحق إلى الحق سبحانه وتعالى، هذا الذي يسمى السفر في عالم الأسماء والصفات. ذاك السفر متناهي بعد لا متناهي، ذاك السفر سفر إلهي بعد لا متناهي. ولعله كما يقول بعض العلماء أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يئن يقول من قلة الزاد وبعد السفر، يئن أين؟ في السفر الثاني لا في السفر الأول، وإلا السفر الأول وأن الراحل إليك قريب المسافة. لعد شلون قريب المسافة وشلون بعد السفر؟ هذا قريب المسافة سفر، وبعيد المسافة ماذا؟ سفر آخر. إن شاء الله تعالى إذا وفقنا نقرأ بعض الروايات، أنه تذكرون قرأنا في الرواية بين قائمة بين باب وباب من أبواب الجنة 500,000 سنة، 500 كذا سنة. هذه ماذا تريد أن تبين؟ تريد أن تبين المسافات الطويلة العريضة، ولا مو معنى أنه ذيك السنين مثل هذه المسافات التي عندنا في هذا العالم. إذن دعوة أن الأئمة بشر عاديون لا وظيفة لهم ولا حقيقة لهم وراء أنهم يستلمون الوحي ويعطونه للآخرين، هذه الدعوة لا حقيقة لها وغير صحيحة، لأنه لكي يصل الإنسان إلى مقام يستطيع أن يستلم الوحي هذا يحتاج أن يكون قد طوى مراحل عالية جدا، مو بشر عادي بعد. هذا البشر إذا أراد أن يكون أراد أن يأخذ من الله بلا واسطة لابد أن يكون ماذا؟ قد طوى كل تلك المراحل حتى أن يأخذ من الله بلا واسطة، يأخذ منه مباشرة. فهذا الكلام غير تام. وكذلك الكلام الآخر أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كل أعمالهم إنما هدفهم التعليم للآخرين، هذا معناه أنه يجعلهم ملائكة بعد ليسوا بشر. إذا صاروا ملائكة التفتوا جيدا كوخف جزاكم الله خيرا، أقول لا، البشر هو أفضل من الملائكة. لماذا؟ باعتبار أن البشر بإرادته واختياره يصل إلى المقامات العالية، أما الملائكة الله خلقهم هكذا. لهم الفضل او ليس لهم الفضل؟ ليس لهم. فلهذا نجد بان الملائكة لا يثابون ولا يعاقبون. لماذا لا يثابون ولا يعاقبون مع انهم لا يعصون الله ما امرهم؟ ولكن عند جنة ونار او ما عند جنة ونار؟ لا توجد الملائكة جنة ونار. لماذا؟ انه لا يوجد له فعل على اساسه يكون مطيعا وعلى اساسه يكون عاصيا. هذا البشر اذا عمل يمكن ان يكون افضل من الملائكة، واعوذ بالله يمكن ان يكون ماذا؟ اضل من الانعام. فاذا انت جردت الائمة من التكامل يعني جردتهم من البشرية، يعني جردتهم من اي فضيلة له، قاعد ما تبقى الى فضيلة. انا وانت هو افضل نصير من النبي. لماذا؟ لانه انا وانت بعملي وبارادتي وصلت، وهو ماذا؟ الله خلقه. انا اسألك فالسؤال مثال عرفي حتى يتضح المطلب. واحد ابوه يموت ويجي ارث مولانا 100 مليون، فيصير مالك 100 مليون. واحد هو رايح مشتغل وعده 100 ألف، ولكن بجهده الشخصي انطلع 100 ألف. انت عندما تحسب 100 مليون الى 100 ألف بحسب العدد ايهما اكثر؟ من الواضح 100 مليون هو اكثر من 100 ألف، ولكن عندما تقول انه ايهما افضل في الكسب، ذاك ام هذا؟ يا تقول ها ابو 100 ألف افضل لو ابو 100 مليون؟ لماذا؟ يقول بابا هذيك اجتها من غير، وهذا هو جهد نفسه ووصل اليه. إذا أنت قلت الله أعطاهم كل شيء من غير جهد منهم، من غير عمل، وذاك وصل بجهده وعمله إلى مقام، أيهما بعد يكون أفضل؟ من الواضح أن هذا الذي وصل بجهده يكون أفضل من ذاك الذي أعطاه. الله سبحانه وتعالى أخرجهم من بطون أمهاتهم، أنا أخرجني من بطن أمي لا يعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ها؟ بعد 20 سنة و30 سنة تعلمنا 4 كلمات. ها؟ ولكنه الله سبحانه وتعالى أخرج المعصوم من بطن أمه وهو يعلم علم ما كان وما هو كان وإلى ما يكون. وهذا بجهده واصل إليه لو مو بجهده؟ وإذا تقولت مو بجهده وشو نقيم؟ هو إليه كان يعطيه. لا بد أن تفترض أنه هذا هنا يوجد شيء لا يوجد في مكان آخر، وإلا يلزم الجزاف في الإرادة الإلهية سبحانه وتعالى. تعالوا معنا إلى ما كنا بصدد بحثه. بني الرواية في الكافي الجزء الأول صفحة 253 الحديث الأول. انتهينا الى صفحة 25 في قوله ومن هنا نعرف، هاي العبارة قرأناها ولكن اعيدها، ومن هنا نعرف بطلان دعوى من يقول ان الوصول الى العلم الباطن يكون بترك العلم الظاهر. قلنا ان هذه الدعوة باطلة، لا يمكن الوصول الى اسرار الشريعة الا من خلال العمل بالشريعة، إلا من خلال العمل بها. الآن أقرأ لكم رواية أيضا تثبت هذه الحقيقة. أو أنه بعد الوصول إلى العلم الباطن ينتفي الاحتياج إلى الآداب الظاهرية والشرعية. يعني المعصوم عندما وصل إلى باطن الشريعة بعد يستغني ماذا؟ عن الأعمال الظاهرية، يستغني عن الصلاة والصوم والحاج والزكاة وإلى غير ذلك. هذا معناه أنه يصوم أمامي بس يروح للبيت، هو يحتاج الصوم لما يحتاج الصوم؟ خيوف. هذا معناه انه امامي ليالي القدر يحييها للصبح، اما انه عندما في البيت وحده يحييها لو ما يحييها بعد، لا فلان يروح ينام بعد جيسة وبينا ذلك. تقبلون انتو هذا المعنى؟ وللتعليم بعد، هو انت عندما للتعليم طبعا هذه لوازم اخرى، تعليم تدرون معناه شنو؟ يعني يمثل المعصوم من يبشي، هو صدق ده يبشي لو اللي يعلمني. ها؟ تشايف بأنه أنت في يتعلم بعض أطفالك فر الشيء، أنت واقعا تسوي ذاك الشيء لو تسوي حتى يتعلم ذاك، من تبكي أنت أمامك ليتعلم أنه يبكي أو يضحك، أنت واقعا عندك تبكي لو فقط ليتعلم يبكي في الليل. هذا معناه أنه أمير المؤمنين عندما كان يغشى عليه في الليل 70 مرة كما في بعض الروايات، هذا معناه كان كل شنو؟ حتى أنا ما أدري هذا التمثيل، إذا أكو أحد، إذا ما أكو أحد ليش يمثلون أئمتنا؟ شوفوا جدا فقط وننزل مقام الأئمة من خلال بعض الكلمات التي لا نعرف ما نقول. تعليم هذا معنى، تمثيل هذا معنى. هذا مثل بالتمثيلية أنت ترى بأنه يبكي، هذا الطفل يبكي لو ماذا يبكي، يعني هذا البكاء جدي أو هزلي. أما هذا التضرع وهذا البكاء وهذا النحيب، هذا كل ماذا تفرغه عن مستواه. لماذا؟ يقول: أو أنه بعد الوصول إلى العلم الباطن ينتفي الاحتياج إلى الآداب الظاهرية، وهذه الدعوة ترجع إلى جهل من يقول بها. وبالأمس بعض الإخوة اعترضوا قالوا: سيدنا لماذا تتهم القائلين بأنه جهل أهل جهل؟ قلت: والله بالله هذا أفضل ما أستطيع أن أقول، وإلا إذا كانوا عالمين ويقولون هذول مغرضين يصيرون، ولهم حساب آخر وحكم آخر. أنا أقول جهل حتى أنه أقول خذ غير ملتفت، وإلا إذا ملتفت ماذا يقول؟ هذا معناه أنه له غرض من هذا الكلام، وإذا صار مغرض فله أحكام أخرى. ثم مو فقط أنا بينت هذا المطلب، الإمام قدس سره الشريف أشار قال: ترجع إلى جهل من يقول بمثل هذه المقالات. بعد حديثا ماكو، أنا ما أحتاج أن أعرف شخصية الإمام، هو إمام العرفان، هو إمام الفلسفة، هو إمام الفقه، أكو أحد عنده شك في هذا؟ وجهله بمقامات العبادة ودرجات الإنسانية. هذا الذي يقول هذا الكلام لا يعرف حقيقة العبادة، أنها ناشئة من العبودية. العبادة منشأها فقر الإنسان، فقر الوجود. ولعلي أكون إن شاء الله تعالى موفقا لبيان بعض هذا الأمر في هذه الأوراق. حتى الآن توجد بعض المطالب في هذا المجال أيضا لا بأس بالإشارة إليه. الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من المحجة البيضاء صفحة 139، التفتوا جيدا إلى هذا المطلب. يقول: فإن قلت ما الطريق إلى معرفة أسرار الدين وتحصيل اليقين؟ إذا احنا أردنا أن نصل إلى حقيقة الدين وواقع الدين وأسرار الدين، ما الطريق؟ أقول: فاعلم أن الله سبحانه وتعالى جعلنا أزواجا، وجعل لكل منا شرعة ومنهاجا. الطريق هو العمل ماذا؟ بالشريعة وبالمنهاج وبالآداب وبالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول في صفحة 140، يقول: فعلى من أراد الوصول إلى هذه، قال: مقبلا على الوظائف الشرعية فرائضها ونوافلها، بعد أن تعلم أحكامها وعرف حلالها وحرامها، وكان قد أخذها عن أهلها وإمامها. وآخر بعض الأحيان أنت حلالك وحرامك تأخذ، واحد يقول لك حلال وحرام، ولكن أهل لأن يقول الحلال والحرام لو مو أهل؟ أنت تتصور بأنه يوم القيامة مو مسؤول أنت؟ وأكو أسمع هنا وهناك بعض الأحيان يقول بأنه: بابا أنا أنطي الحقوق بيدي هو مسؤول. لا مو لنا، أنت مسؤول، لأنه إذا أعطيت هذه الحقوق لغير من يستحقها، هذا معناه أنه سيتقوى به على انحرافه وعلى ضلاله. من المسؤول على هذه التقوية؟ من المسؤول؟ أنت، لأنه كان ينبغي أن تبحث من هو أهلها فتعطيه. أنت عندما تجي إلى مجلسي أو تذهب إلى مجلس فلان وفلان، هذه تقوية له. إذن لابد أن تعرف بأنه مجلس من تحضر، وإلا إذا حضرت أي مجلس هذا سيكون سببا لتقويته. إذا ذهبت للاستماع إلى من ليس أهلا، هذا دليل على تقويته. لهذا يقول: عرف حلالها وحرامها، وكان قد أخذها عن أهلها وإمامها. وإلا مو أنه بمجرد أن يأخذ يقول الباقي مبوقف، أنا مو مسؤول عن ذلك. لا لا لا، أنت مسؤول عن ذلك، لأنه التقوية تكون بأساليب مختلفة، قد تكون بالمال، قد تكون بالمادح، قد تكون بالتقليد، قد تكون بطرق مختلفة. ثم الإمام سلام الله عليه يذكر ضابطا لهؤلاء الذين يدعون المكاشفة والباطن والارتباط بهذا وذاك، ويعطون الإجازات لهذا وذاك، يذكر ضابطا الإمام. يقول: قال الصادق: إن آية الكذاب، علامة الكذاب ما هو؟ التفتوا جيدا للرواية، ما هي علامة الكذاب؟ قال: إن آية الكذاب، علامة الكذاب، أن يخبرك بخبر السماء والأرض، يقول أنا مطلع على باطن السماوات والأرض. فإذا سئل عن شيء من مسائل الحلال والحرام لم يكن عنده شيء. تقول له بابا خذ حلال وحرام، يقول بابا هذني مع الظواهر مع العوام، هذني احنا ما نحتاجين، احنا علينا بالبواطن. احنا الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ ها؟ يقول هذا علامة الكذاب، لأن الوصول إلى الباطن يكون من خلال ماذا؟ من خلال الظاهر. فإذا لم يعرف هذا الإنسان الظاهر وصل إلى الباطن أم لم يصل؟ هذا لم يصل، اعلموا أنه كذاب، كذبوه. أنا إنما أضطر إلى بعض هذه الكلمات لأنه تجدون في كل مكان شرقا وغربا يوميا مولانا دعوة جديدة، يومية بابية جديدة، يومية بهائية جديدة، ولكنه بأسماء مختلفة. طبعا لا تصورون هذه فقط موجودة في أوساطنا، ها، ولا في البحرين موجودة، في السعودية موجودة، في الكويت موجودة، يوميا مولانا دعوة من هذه الدعاوى تخرج. واطمئنوا أنها هناك أياد خفية تحرك مثل هذه المسائل، وإلا لماذا مثل هذه الدعاوى بعد انتصار الثورة الإسلامية وهذه الصحوة التي ملكت العالم الإسلامي؟ لماذا قبل هذه الثورة الإسلامية وهذه الصحوة لم نسمع بمثل هذه الدعاوى؟ الإمام الحجة سلام الله عليه كان تارك الشيعة إلى أن انتصرت الثورة، الآن اتذكر الشيعة يوميا دازلهم فدوكي. أخر الحجة سلام الله عليه ما كان إمامنا، ونحن قبل انتصار الثورة مو إمامنا؟ لو كان إمامنا ليش ما دزلنا فد واحد وكيل باب غريب شيء دزلنا بعد انتصار الثورة؟ يوميا انت سمعت هذا ملتقي بفلان وذاك ملتقي بفلان، وهذا يأخذ من النواب وذاك يأخذ من المباشر وذاك، وهكذا. التفتوا لها المطالب، انت طلبة علم، الإخوة إذا ما يلتفتون يوم القيامة مسؤولين عن هذا، هذا المجلس سيكون عليكم حجة يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أنا وظيفتي وتكليفي أن أقول وأبين في دروسي، أبين في جلسات خاصة في الجلسات العامة، ولا أدعي بيني وبين الله لا أدعي الحق لنفسي، ولكن أقول عليكم أن تتدبروا لكي تذهبوا خلف فلان أو فلان، أو تستمعوا إلى فلان أو فلان، أو تنقلوا كلام فلان أو فلان، وإلا يوم القيامة تكون حصة عليكم هذه المجالس، تكون وبالا عليكم. لماذا؟ لأنهم كان عليكم أن تتدبروا وتأخذوا الأمر والحلال والحرام عن أهله وعن إمامه، وكما في ذيل هذه الآية فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر إلى ماذا؟ فلينظر إلى علمه ممن يأخذه، لابد أن يتحقق جيد. الإمام سلام الله عليه يقول يخبرك بخبر السماء والأرض، يدعي علم الباطن وعلم الظاهر، علم الباطن، ولكن لو سألته عن الحلال والحرام يعرف أو لا يعرف؟ يعرف أو لا يعرف؟ لا يعرف. يقول هذه علامة. لماذا؟ لأن هذه الضابطة التي ذكرها الإمام قدس سره، وهو أن الوصول إلى الباطن إنما يكون من خلال ماذا؟ من خلال الظاهر. فإذا كان الإنسان جاهلا بالظاهر اعلم أنه أخطأ الباطن أيضا. الآن نأتي إلى الفصل اللاحق، السعي للحصول على العدل. نحاول هاليوم نقرأ شوية في المقدار أكثر باعتبار أنه ما ندى نقرأ. السعي للحصول على العزم. أيها العزيز اجتهد لتصبح ذا عزم وإرادة، فإنك إذا رحلت من هذه الدنيا دون أن يتحقق فيك العزم على ترك المحرمات فأنت إنسان بحسب الظاهر، ولكنه إنسان بحسب الباطن، أو ليس بإنسان بعد، ليس بإنسان، فأنت إنسان صوري بلا لب، ولن تحشر في ذلك العالم عالم الآخرة على هيئة إنسان. بينا دليل ذلك، لأنه حقيقة الإنسان بعد تكون شيئا آخر، إما تكون بهيمة، إما تكون سبع، إما تكون شيطان، إما مركب من هذه الصور. لأن ذلك العالم عالم الآخرة هو محل كشف الباطن وظهور السريرة. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، الحقائق تظهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. خب الآخرة شلون يعلمونها ولا يعوهم عن الآخرة هم غافلون؟ التفتوا جيدا، عندما يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة، في قبال الظاهر ماذا يوجد؟ باطن. بعد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قبال الظاهر ماذا يوجد؟ باطن. إذن الدنيا تكون الظاهر والآخرة هي الباطن، وهم عن الآخرة هم غافلون. خب إذا كنا غافلين ماذا يحدث يوم القيامة؟ يقول لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ينظر كل شيء، يرى كل شيء. فسأنظر، اقرأ كتابك، هذا كتاب النفس، اقرأه لترى ماذا فعلت بنفسك. لم يفعل أحد بك شيء، أنت ما فعلته أنت فعلته بنفسك، بأعمالك، بجوارحك، بنواياك، بسرك، بقلبك، بملكاتك. فلهذا يقول وإن التجرؤ على المعاصي يفقد الإنسان تدريجيا العادي. هذه نقطة مهمة، أننا روايات تثبت هذه الحقيقة. يسأل السائل الإمام يا ابن رسول الله أعزم على صلاة الليل ولكن لا أوفق، ماذا يأتي الجواب؟ لعل الإخوة مطلعين، ماذا يأتي الجواب؟ يقول هي ذنوب النهار تمنع الإنسان من القيام في الليل. إذا أنت عندما ترى نفسك ما تقدر، اعلم أين اللطيفة. ما يقول بأنه ما أقدر، يقول الله ما يوفقني، وين يوديها؟ مو بس أنه ما مو بس أنه ينتبه إلى نفسه، يتهم الله مو ياه، يقول الله ما يوفقني. هو الله ما يوفقك لو أنت ما تريد، وإلا أنا مبين لك الطريق، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إنا هديناه النجدين. قلنا له بابا إذا تريد هذا الطريق، تريد صلاة الليل عليك بترك ذنوب النهار. انا اسألك بينك وبين الله، انت 24 ساعة تفكير كل مشغول، هذا شلون اغشه وذاك شلون اغلبه وذاك شلون احصل منه وذاك شلون اسقطه وذاك شلون اصعده. افترض هذا كل وقتك شاغله ذهنك بهذا، من توقف الى الصلاة بعد تقدر ذهنك تفرغ 5 دقائق عن هذا اللي ما تستطيع بعد؟ تستطيع او لا تستطيع؟ ما تستطيع، لأنه أنت كل وجودك كل قلبك وذهنك شاغلة بماذا؟ بهذه الأمور. فبطبيعة الحال في وقت الصلاة تقدر تفرغ ذهنك أو لا تستطيع؟ إذا تريد تفرغ ذهنك لله ولا تفكر إلا بالله، عليك بالمقدمة. ما هي المقدمة؟ أنه 20 ساعة مالتك أو 12 ساعة ماذا؟ تجعل الذهن لله، هذاك الوقت توقف إلى الصلاة وبراحة تفكر بالله. مولانا انا وذاك الانسان اللي اضرب مثال رياضي، الاخوة الرياضيين يفهمون ما اقول او يلتفتون، مصداق مصادقة واضحة. تجد انسان رباع يحمل هذا الحديد، ما يصير كومتين حديد منهم من يشيلون على راسهم، يشوفه بانه يا اخي يشيل 400 كيلو 300 كيلو 500 كيلو، هو مثلي ومثلك لو مو مثلي ومثلك، ليش هو يقدر ليش انا 50 كيلو ما اقدر اشيل؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ جاوبني. فجوابه هو انه بابا هذا مرن نفسه، انت شنو من مرن نفسه؟ وهذه في الامور الماديه، نفسها في الامور المعنويه، ذاك عنده مرن نفسه على ان لا يفكر بالمعصيه، انت من مرن نفسه؟ فلهذا هو يقدر يجرد نفسه ذهنا عن المعصيه، انت ما تقدر. فلهذا ورد في الروايه بان هذا القلب كالبيت الابيض، فالتفكير والتفكير بالمعصيه كالدخان الاسود يلوث البيت. لا تقول بس انا ربكم ما سويت حرام، نقول بلي ما سويت حرام، ولكن هو نفس التفكير بالمعصية شي يسوي هذا الجو الصافي، شي يسوي لك اياه؟ ملوث. احسنت. فاذا صار ملوث شوية شوية انت شو تتعلم على هذا الجو الملوث؟ واذا تعلمت على الجو الملوث، من حام حول الحما او شكى ان يقع فيه. انت واحدة تمشي اكو فت خلي لك فالدائرة قايل لك درب بالك انت تخلي رجلك خارج الخط، بس تخلي خارج الخط توقع. انت وين تمشي؟ على الحافة. على الساعة وين تنزلق؟ من الحافة إلى البئر. لهذا ذكرنا مرارا بأن هاي المكروهات بعض يتساهل فيها، يقول بابا مكروه وكله مكروه جائز. لا، هذا الحمى الذي حول الحرمة، يعني مسوي لك خطين، خط الحرمة وخط الكراهة، قال لك امشي خارج الكراهة حتى لا سمح الله إذا انزلقت تنزلق في الكراهة لو في الحرام، تنزلق في الكراهة. أما إذا أنت عايش بالكراهة من تنزلق وين تنزلق؟ في الحرم. إحنا الإمام رحمة الله تعالى عليه يقول اعلم أنك لا تستطيع أن تعزم، وإذا عزمت فلا تستطيع أن تعمل، اعلم أن سببه ماذا؟ سببه المعصية. روح نظف نفسك، نظف نفسك، شوف بأنه قادر أو لست بقادر. أحد المؤمنين ذكر لي قال بأنه أنا من السنة من السنوات ذهبت إلى الحج، وفي سنوات سابقة كنت أوفق لأعمال كثيرة في الحج، ولكن في ذيك السنة ما توفقت، فهو يبحث عن السبب، أنه ما هو السبب؟ أنه أنا كنت أعزم على العمل ولكن ما أوفق للعمل. بعد ذلك تبين لي بأنه أنا كنت أشتري لحوم من الخارج من السوق، وهناك في السوق السعودية توجد لحوم مختلطة، بعضها مذبوحة بالذبح الشرعي وبعضها ماذا؟ غير مذبوحة. هذه لحم الحرام في الروايات عندنا يؤدي إلى ماذا؟ إلى قساوة القلب، القلب يقسو. طب لا يلين، يقول وإن التجرؤ على المعاصي يفقد الإنسان تدريجيا العزم ويخطف منه هذا الجوهر الشريف. لماذا جوهر شريف؟ لأن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. وإذا فقد الإنسان العزم خلي يوميا ينوي ألف نية، ولكنه جاي يطبق منها لو وحدة لو، والشيطان يدخل إليه يقول له بابا هسه أنت تقوله ما تقدر بطل، ما باللازم كلكم يعيش، أنا مثلكم تصوم هسه، أنا أريد أسوي ما أقدر أسوي، بابا خلت لا تنوي وخلص نفسك. الشيطان يدخل لك من هذا المدخل، ها، لأنه أنت مرة مرتين ثلاثة عشرة تعزم ولا تستطيع، ماذا يحصل لك؟ يحصل لك اليأس على أنك قادر على أن تفعل ما عزمت عليه. يقول الأستاذ المعظم دام ظله شهابادي أستاذ الإمام قدس سره، إن أكثر ما يسبب على فقد الإنسان العزم والإرادة هو الاستماع للغناء. بس خلوا ذهنكم بعض، وبعض يقول له بابو ليش تسمع؟ يقول بابا خوف الصغيرة، هي احنا واي كبائر مبطنيها، بس هاي الصغيرة شنو؟ مو بتنزل. اذا تجنب يا اخي المعاصي واعزم على الهجرة الى الحق تعالى، واجعل ظاهرك ظاهرا انسانيا، وادخل في سلك ارباب الشرائع، واطلب من الله تعالى في الخلوات. ها، في الخلوات. لماذا في الخلوات؟ لانه بعد هذيك حالة الرياء وحالة الجاه وحالة السمعة وحالة كذا كلها بعد موجودة لو مو موجودة انت خلصان منها. ثم اطلبه في بطن الليل. ليش في بطن الليل؟ لانه في بطن الليل الذين يطلبون من الله هو قليلين. الله سبحانه وتعالى يفتخر بالعبد، يقول لملائكته انظروا الى عبدي انا سنيام وهذا يطرق بابي سائلي ببابي. فلهذا في الروايات ورد انه احياء ليلة النصف من شعبان لعله أفضل من إحياء الليالي الأخرى ليالي القدر. لماذا؟ ورد في الرواية لأنه في ليالي القدر السائلون كثير ويعيون ليلة القدر، أما ليلة النصف من شعبان ها ويأقل، فإذا قل الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. يقول انظروا هؤلاء الناس نيام وهؤلاء ببابي يسألون. واستشفع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته حتى يفيض عليك ربك عليك التوفيق. لماذا؟ لأنه هم الواسطة، هم الوسيل، وابتغوا إليه الوسيلة، وهم الوسائل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا من الله شيء لا بد ماذا؟ أن نطلب من الله أن يعطيهم لي يعطونا. والصلاة هذا معناه. ويمسك بيدك في المزالق التي تعترضك، لأن هناك مزالق كثيرة تعترض الإنسان أيام حياته ومن الممكن أنه في لحظة واحدة يسقط في مزلق مهلك وهو حبط الأعمال. يعني عمل واحد قد يحبط عمل ماذا؟ أعمال 70 سنة، يعجز عن السعي لإنقاذ نفسه، بل قد لا يهتم بإنقاذ نفسه، يجد نفسه أنه ماذا؟ يأس، يحصل اليأس، وإذا يأس عند ذلك بعد ينسد عليه الطريق، بل ربما لا تشمله حتى شفاعة الشافعين. نعوذ بالله منها. إن شاء الله تعالى في الفصل اللاحق السيد الإمام سيعطينا وصف عملية أنه كيف نبدأ السير إلى الله، والحمد لله رب العالمين.